بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في قراءة تفسير كتاب الله جل وعلا من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كنا انتهينا إلى سورة الصفات في آخر آياتها، بعد أن ذكر الله جل وعلا كثيرا من قصص الأنبياء، آخرها قصة يونس عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأشرنا إلى بعض ما يتعلق بأحكام القرعة، وقلنا من الأبواب المقررة عندنا في الشريعة الحكم بالاقتراع أو بالقرعة، وهذا أي الحكم بالقرعة له أحكامه، والغالب أن يكون في المسائل التي تتعلق بالحقوق ويتكافأ فيها مستحقوها فيقترى بينهم حتى لا يقع الخلاف والاختصام، أو في مسائل تنازعها كثير من الناس ولا يظهر لواحد حق ودليل واضح يستحق به ذلك الشيء فيقرأ بينه ولها أحكام فصلها أهل العلم. قال: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. التساهم هو يبقى بالسهم، وهو صورة من صور الاقتراع والقرعة. فالتقمه الحوت وهو مليم، أي وقت التقامه. مليم أي فاعل ما يلام عليه، كما سبق وأن ذكرنا في تركه لقومه وخروجه، وقيل غير ذلك. وهو مغاضبته لربه، إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين، أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده في بطن الحوت، حيث قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لولا هذا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذا يفيدك فائدة التسبيح، وإن كان قد لا يجد أثرها العبد في أوقات معينة، ولكن يفتح عليه من حيث لا يدري. كثير من الناس يقعون في مضايقات وفي كروب وغموم وأحزان وهموم، ثم سريعا ما يفرج الله جل وعلا عنه، هو لا يدري من أين جاء هذا الفرج، ومن أين رفعت عنه المحنة والفتنة والغم والهم. ولربما قد ادخر الله له جل وعلا أجر تسبيحه وتحميده. فاجتهد في أن يكون لك ذخرا من هذه العبادة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار بخاصة. فأفلح رجل جاء يوم القيامة في صحيفته الكثير من الاستغفار. ومثل ذلك التسبيح، والملاحظ والمستقرئ كتاب الله جل وعلا يجد أن الله جل وعلا ذكر التسبيح لنفسه، فسبح نفسه وسبحه المرسلون والأنبياء، وذكر تسبيح الصلحاء، وذكر التسبيح بجميع تصريفاته، ذكره بفعل الماضي، وذكره بفعل المضارع، وذكره بفعل الأمر، وذكره بالمصدر المطلق الذي لا فعل له، الذي ينتصب بغير فعله أو بغير ذكر فعله، وذكره بالمصدر المنتصب بفعله، فذكر بفعل الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وبالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وبالأمر فسبح باسم ربك العظيم، وبالمصدر المنصوب بفعل منه غير مذكور سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان الله حين تمسون خمسه، وذكره بالمصدر المنصوب بفعله وهو التسبيح. فهذا أمر عظيم، وفائدة التسبيح عظيمة من الله جل وعلا، وهو يدور على معنى التنزيه والتقديس والتعالي والترفع لله جل وعلا. وينبغي أن يسبح العبد ربه تسبيحا لائقا به، أي بالله جل وعلا. فمن فائدة أنه كان مسبحا أنجاه الله سبحانه وتعالى، وإلا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا يدلك على سعة علم الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن يكون لسليمان ليونس عليه الصلاة والسلام تسبيحا كثيرا، وبسبب التسبيح ينجيه المولى جل وعلا. ولكن كذلك يعلم سبحانه أنه لو لم يسبح للبث في بطنه، فهو يعلم ما كان وما يكون والشيء الذي لا يكون، لكن لو كان كيف يكون؟ الشيء الذي لا يكون هو كون يونس يلبث في البطن بطن الحوت إلى يوم البعث، وهذا لا يكون لأنه سبق في علم الله أنه لا يكون، أو سبق في علم الله أن يونس يكتب من التسبيح، ولأجل ذلك فلا يلبث في بطن الحوت إلى يوم البعث. لكن لو أنه لم يسبح لكان حاله أن يلبث. فسعة علم الله سبحانه وتعالى عظيمة، وهو الذي وسع علمه كل شيء. أي لكانت مقبرته ولكن بسبب تسبيحه وعبادته لله نجاه الله تعالى. وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوع الشدائد، ومن الأسباب التسبيح. فنبذناه بالعراء، أي بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء، مكان العاري، وهي الأرض الخالية العارية من كل أحد، بل ربما كانت عالية من الأشجار والظلال، وهو سقيم، أي قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة، يعني تو خارج. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين تظله بظلها الظليل، لأنها باردة بادرة باردة الظلال، ولا يسقط عليها ذباب، وهذا من لطفه به وبره سبحانه وتعالى به. قيل اليقطين هو الموز وقيل غيره. ثم لطف به لطفا آخر، ومن أسماء الله اللطيف، أي الذي يقدر لعبده ما فيه له الخير وييسره له وإن كان يمر على بعض الصعاب. وامتن عليه منة عظمى، وهو أنه أرسله إلى 100,000 من الناس أو يزيد عنها. هو خرج وترك قومه، لكن أرسله الله جل وعلا وبعده إلى 100,000 يزيدون، والمعنى أنهم إما زادوا لم ينقصوا، فدعاهم فآمنوا فصاروا في موازينه، يعني كثر الارتواء، لأنه ادى لهم فمتعناهم إلى حين، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. قال تعالى فلولا جاءت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقال فمتعناهم إلى حين بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه، أي استوجبوا العذاب بوجود الأسباب، ولكن فتح الله عز وجل عليهم ورحمهم بأن بعث إليهم يونس فآمنوا به، فكان ذلك من أسباب أن تجاوز الله عنهم وآمنوا ومتعهم إلى حين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.